نبدأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 79 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 16 من شهر رمضان عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ هذا المجلس بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نستقبل أسئلة الحاضرين إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إني أم الناس في صلاة التراويح وأراجع حفظي وأريد أن أتقنه وأركز على المراجعة والضبط، هل لا بد أن يكون لي ختمة أيضا؟ الجواب: نعم، ينبغي أن يكون أن تحرص على ختمة في القرآن للقرآن في رمضان، ما حفظك وضبطك فلا تحرم من الخيرين، من الختمة من وجه ومن ضبط القرآن وحفظه ومراجعته للصلاة بالناس من وجه آخر. يقول السائل: ما حكم من عجز عن الصيام بسبب كونه في شبه غيبوبة عن الوعي ومقعد بالسرير وعليه أجهزة التغذية المستمرة إلى المعدة؟ وبالنسبة للإدراك، فالمريض حاليا يجيب على بعض الأسئلة السهلة بحركة الرأس نعم لا، فهل عليه فدية وما هو مقدارها؟ كل مريض لا يرجى برؤه فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، مد بر، فإن لم يرد البر فنصف صاع، وهو مدان ملء كفي الرجل المعتدل. وهذا الرجل ما دام أنه عاقل بمعنى يدرك بقوله نعم أو لا، فحكمه حكم المريض، ثم يسأل الأطباء هل هو مريض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، فإن قالوا لا يرجى برؤه يطعم عنه عن كل يوم مسكين من ماله، وإن قالوا يرجى برؤه إذن فعدة من أيام أخر. طيب، من هو المريض الذي ليس عليه شيء؟ المريض الذي ليس عليه شيء هو في صورته: الأولى مريض لا يعقل، فهذا مرفوع عنه القلق، لو قلت له ما اسمك لا يعرف مثلا، أو قلت له من هذا لا يعرف الفرق بين الأخت والأجنبية مثلا، فهذا معتوه، سواء كان العته بسبب وارد أو بسبب أصلي. والنوع الثاني من المرضى الذين ليس عليهم شيء هو المريض الذي يرجى برؤه، فأخر القضاء حتى يرجى برؤه، ثم استمر معه المرض فمات، فليس عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام، والله تعالى أعلم. يقول الحامل والمرضى: إذا أفطرتا فهل عليهم القضاء فقط أو القضاء مع الفدية والفدية فقط؟ تكرر هذا، جاوبنا عنه مرارا وتكرارا ونعيد: الحامل والمرضع على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فحالهما كحال المرضى عليهم القضاء فقط، وإن أفطرتا لأجل الحمل أو لأجل الولد الرضيع فعليهما القضاء، وعلى ولي الطفل أن يطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو صاع نصف صاع من غيره. يقول السائل: من كان عنده خاتم ذهب وأراد استبداله عند البائع بخاتم ذهب آخر من نفس الوزن أو قطعة ذهب أخرى من نفس الوزن، هل هذا ربا؟ إذا كان من نفس الوزن ومن نفس العيار ومثلا بمثل فهذا يجوز، يعني مثلا خاتمك فلنفرض أنه جرامين، أن هذا الخاتم جرامان، وأن الخاتم الذي تشتريه جرامان، فقال أعطني خاتمك وخذ هذا الخاتم، والعيار نفسه 21، فهذا لا شيء فيه، هذا جائز. متى يدخل فيه الربا؟ إذا دفعت زيادة، إذا دفعت زيادة دخل فيه الربا. فإن كان خاتمك الخاتم الذي تلبسه جرامان، والخاتم الذي تشتريه جرامان ونصف مثلا، فقال أطرح الجرامين في مقابل الجرامين الذي تعطيني وهو خاتمك وتدفع قيمة النصف الباقي، ليس هذا ربا. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتواترة معنى: الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد. يقول السائل: ما حكم الصيام لمن أكل وشرب بعد طلوع الفجر ظنا أن الفجر لم يطلع؟ ما دام أنه ناوي الصيام ثم أكل وشرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع أو أن المؤذن لم يؤذن، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صومه صحيح ويكمل صومه. يقول: من أفطر في رمضان لعذر شرعي يقتضي الإطعام، كيفية إخراج أو إطعام كل يوم مسكين، هل تجوز إخراجها نقودا؟ أريد التفصيل. كل ما جاء فيه إطعام فلا بد فيه من الإطعام، وجمهور العلماء أن المال لا يجزي مكان الإطعام، ولكن يجوز أن توكل شخصا فتعطيه نقودا، أو مؤسسة من المؤسسات النفع العام الخيرية التي تقوم على توزيع الصدقات والزكوات تعطيه نقدا وهم يشترون الطعام ويوزعونه لمستحقيه، فهذا لا بأس به. ثم إن الطعام الذي ينبغي أن يطعم من لا يقدر على الصوم مثلا، أو من لزمه الإطعام مثلا، هذا الطعام الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ أن يكون مطبوخا، لأن المطبوخ أقل من المقدار الذي هو مقرر شرعا. المقرر شرع نصف مد بر من الحنطة، ومد البر من الحنطة إذا طحنته ثم خبزته ثم أخرجته من المخبز سيخرج أكثر من 5 خبزات. طيب أنت تطعمه خبزة واحدة لا يجزي. وإذا كان من غير البر فنصف صاع مدان، مدان من العيش اللي هو الأرز، فإذا طبخت المدين من العيش أو من الأرز فسيكون وجبة 5 أشخاص، حينئذ لا بد أن ننتبه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من الإطعام أن يكون طعاما يمكن طبخه أو يمكن أكله بلا طبخ، كالتمر مثلا أو الزبيب مثلا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم. يقول: في صلاة التراويح عندنا الإمام يصلي بسرعة دون خشوع ولا نتلم روح الصلاة خلفه، هل نصلي في البيت لوحدي أم استمر في الصلاة خلفه؟ إذا كان الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فالصلاة باطلة، ولا تصلي خلف مثل هذا الرجل. أما إذا كان يقيم صلبه في الركوع والسجود لكن لا يطيل في القراءة فتصلي خلفه، ثم إذا ذهبت إلى البيت تصلي ما تشاء. يقول السائل: عندنا مصلى للنساء على الجانب الأيمن من مصلى الرجال، واختلفت النساء من أين يبدأن الصف، هل من الوسط أم من الشمال، حرصا على القرب من الإمام، فما توجيه؟ مصليات النساء اليوم أصبحنا منفصلات عن المسجد أو عن مصلى الرجال بحائط لا يمكن لهن رؤية الإمام، وبناء عليه فهل هن يصفن من وسط مصلى النساء أو من الطرف الأقرب للإمام؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنهن يصفن من الجهة التي تكون قريب من الجهة التي يكون فيهن قريبات من الإمام. إذا كان هذا لا يخل، أما إذا كان يخل فيبدأنا من وسط الصف والله أعلم. يقول: فاتتني صوم رمضان بسبب الولادة قبل 5 أعوام، لكني لم أقضي بعد للأسف، والآن أنا حامل ولا أستطيع القضاء، فماذا علي؟ عليك الآن متى ما وضعت الحمل واستطعت أن تقضي تقضين ذاك العام، وتطعمين عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام عليك أنت وليس على الولي، وذلك بسبب أنك أخرت الصوم. ثم إنك إذا كنت أفطرت لأجل الحمل أو لأجل الولد فعلى الولي أن يطعم أيضا. هذه الصورة فيها إطعامان: إطعام من الولي لأجل صومك عن الولد، وإطعام عليك أنت لأنك أخرت القضاء مع إمكان القضاء. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو المعتمد عند الحنابلة أن من أمكنه القضاء ثم لم يقضي حتى جاء رمضان آخر فإنه يقضي بعد رمضان الآخر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولهذا قلنا فيه إطعامان. يقول: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ نسأل الله أن يهديه. من يصوم ولا يصلي إذا كان مهندس نقول كمن يبني عمودا بلا اسمنت وبلا حديد. من يصوم ولا يصلي إذا كان مزارعا مهندس زراعة نقول كمن يريد الزرع بلا بذر، وهذا لا يمكن. الله جل وعلا جعل للإسلام أركان، وأعظم أركان الإسلام وأسه وأرضيته التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وضميمتها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمود هذا البناء الأساسي الصلاة، بمعنى إذا لم يمكن وجود هذا العمود فالعمدان الأخرى لا يمكنها أن تقوم، ستسقط. وعمودها الصلاة، هذا الركن الثاني، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو منطوق القرآن. فندعو هذا الأخ وأمثاله لأن يتقوا الله وأن يخافوا من الله الذي أمرك بالصوم، أمرك بالصلاة في أكثر من 70 موضعا. وأقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين. ما سلككم في سقر؟ يعني جهنم. قالوا: لم نكن من المصلين. يا إخوة، عوامنا فضلا عن الذين يقرؤون، فضلا عن طلبة العلم، يحفظون سورة الماعون، وفي سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان هذا جزاء وعقاب من سهى عن صلاته عمدا فأخرها عن وقتها، فكيف بالذي لا يصلي؟ وفي سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ونحذر تارك الصلاة أنه في خطر شديد، فإن العلماء اختلفوا هل هو كافر كفر أكبر أو كافر كفر أصغر. لم يختلفوا أنه ليس بكافر، وإنما اختلفوا هل هو كافر كفر أكبر أو كفر أصغر. كيف ترضى أن تكون في هذه الدائرة الخطرة؟ كيف؟ نسأل الله عز وجل يهدي ضال المسلمين. يقول السائل: شخص جامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر وقد أذن الفجر ولم يقضي وطره، فهل يتم أم ماذا؟ وعليه كفارة. يجب عليه أن يقلع مباشرة، فإن لم يقلع وقضى وطره فإن عليه الكفارة المغلظة: إمساك بقية اليوم، التوبة، إطعام 60 مسكين، وقضاء هذا اليوم. 4 أحكام وجوبا وباتفاق الأئمة 4 وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول: عندي شقة إيجار سنويا 60,000 درهم، كل 3 أشهر يتم إيداع في الحساب 15,000 درهم، ويتم استخدام المبلغ كامل كل 3 أشهر، هل تجب عليه زكاة المال؟ نعم، هذا المال مضمون، هذا المال مضمون. فكلما إما أنك في نهاية العام تؤدي زكاة 60,000 درهم، وإما أنك كلما قبضت جزءا منه وهو الثلث أو الربع فأنت تخرج زكاته، والأفضل أنك تخرج زكاته في كل سنة مرة لأنه مال مضمون. يقول السائل: اشتريت أرضا ولم أحدد الغرض منها، القنية والتجارة، وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن الأراضي والعقارات لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا في صورة واحدة، أن تعرضها للبيع فحينئذ صارت من عروض التجارة. متى ما عرضته للبيع في مكتب عقاري أو إعلان فمعناه صار من عروض التجارة، بعته أو لم تبعه وجب الزكاة عليك فيه وإلا فلا. يقول: نحن نعيش في بلد معظم الناس من أهل البدع وأهل السنة قليلون جدا، ولا يوجد فقير من أهل السنة في البلد الذي أنا فيه، فلمن أعطي الزكاة وكفارة الصيام؟ يجوز إعطاء الزكاة وإعطاء كفارات الصيام لأهل البدع باتفاق العلماء، يجوز، وإنما خلافهم هل يجوز إعطاء الكفارات للكافر الذمي؟ بالإجماع لا يجوز للكافر الحربي، وبالإجماع يجوز للمسلم سواء كان سنيا أو كان بدعيا، ووقع النزاع في الكافر الذمي أو المعاهد أو المستعمر، والذي عليه الجمهور ورجحه العلامة الفقيه عبد الغني المقدسي صاحب كتاب المغني، وهو ترجيح جمع من المحققين من أهل العلم كالنووي رحمه الله، أنه لا تجزي الكفارات إلا للمسلمين. يقول السائل: هل الجلوس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر يعتبر اعتكافا أم رباطا؟ وما هي أقصر فترة للاعتكاف؟ وهل يجوز تقطيع الاعتكاف كأن يكون في الأيام الوتر من رمضان فقط؟ هذه المسألة مسألة خلافية، أما عند الحنفية رحمهم الله فلا اعتكاف أقل من 10 أيام نظرا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عليه الجمهور أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. فدل على أن اليوم والليلة يسمى اعتكافا، ولذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بهذا النذر. أما كون الإنسان يجلس ساعة ساعتين 3 4 5، هل هذا اعتكاف؟ عند بعض الحنابلة أنه اعتكاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا رباط وليس باعتكاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ولم يسميه اعتكافا، ولم يسميه اعتكافا. ولما قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، علمنا أن المقصود هنا اللزوم، وجلوس الإنسان في مكان ما ساعة أو ساعتين لا يسمى لزوما. ألا ترى أنك تذهب فتجلس عند صديقك الساعة والساعتين والثلاث ولا يقال فلان معتكف في بيت فلان، لا لغة ولا شرعا؟ فبان بهذا أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، والله أعلم. وإن شاء الله غدا بعد الساعة 9 مساء عندنا درس متعلق بمسائل الاعتكاف، ولذلك نرجي هذه الأسئلة المتعلقة بالاعتكاف إلى الغد. يقول: ما هي السنة في صلاة التراويح؟ هل يبدأ بركعتين خفيفتين كالقيام؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ صلاة التراويح بركعتين خفيفتين، بل على العكس، بل على العكس، ثبت في حديث حذيفة أنه قام فصلى بهم صلاة التراويح، فبدأ فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. إذن بدأ بالأطول ولا لا؟ بدأ بالأطول. يقول السائل: كم عدد صلاة ركعات صلاة التراويح؟ الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، أقله 11 ركعة كما نبه على ذلك أئمة الفقه، والذي عليه أكثر الفقهاء 20 ركعة غير الوتر، 20 ركعة غير الوتر، وعند المالكية 36 ركعة بغير الوتر، يعني مع الوتر يصير يا 37 يا 39. الأمر فيه واسع. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال: كيف صلاة الليل؟ كيف صلاة الليل؟ وفي رواية: كم أصلي صلاة الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فأطلق ثم قال: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. فدل على أن أمر واسع، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان يوتر ويصلي بأصحابه 11 ركعة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من 11 ركعة إلا مرة ومرتين صلاها 13 ركعة. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، نفتح المجال للحاضرين. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل عبد الوهاب. السؤال وجيه أخوكم يسأل يقول: قد علمنا أن القرقيعان بدعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحينئذ فإذا أتوا لنا بالقرقيعان ماذا نفعل؟ إذا حصلت هذا الشيء بطريق غير مشروع ثم جاءك بطريق مشروع فهذا مباح. مثال ذلك أن يكون مثلا شخص هو الذي أتى بالقرقيعان ويرى القرقيعان وأعطاك إياه هدية وأنت لم تذهب لتقرقع، ها يا أخي ما أدري، المفروض أنهم يتركون هذا الفعل من الاسم قرقع، قرقيعان ليش تقرقع؟ تدوخ الناس، تضرب بيبان الناس. فعلى كل حال إذا أعطوك بدون أن تسأل فيعتبر هبة وهدية والله أعلم. المنهي عن والخروج إلى الطرقات وطرق الأبواب وعمل ولائم وملابس واتخاذ ذلك عيدا هذا هو المحرم، هذا هو البدعة. نعم تفضل. المسافر في رمضان والله سؤال وجيه، الذي دلت الأدلة عليه أن المسافر إذا كان يطيق السفر والقضاء عليه شاق فالصوم عليه في حقه أفضل، وإذا كان الصوم يلحقه بالمشقة فالفطر في حقه أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وإذا كان يستوي عليه الفطر والقضاء فهو بالخيار. نعم تفضل. أخوكم يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إذا خرج الجنين وولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ففيه زكاة الفطر اتفاقا، لكن إذا كان في الحمل فلم يأتي فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عثمان رضي الله عنه يخرج عن الجنين، فإذا أخرج الإنسان واقتدى بالخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه يكون خيرا على خير إن شاء الله، فيحسبه كأنه موجود ما دام استهل ما دام أنه تقرر حياته وثبت أنه حي في بطن أمه. نعم تفضل. نعم نعم نعم. أخوكم يسأل عن عامل يعمل في شركة في توصيل المنتجات وعلم أن هذه الشركة تغش في المنتجات، يعني بمعنى تزور تنقص تزيد إلى آخره، باتفاق العلماء لا يجوز للمسلم أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر في الحرام، فلا يجوز له أن يوصل شيئا يعلم علم اليقين أنه مغشوش، لا يجوز أن يعمل هذا العمل. كما لا يجوز للإنسان أن يعمل جالبا للخمر أو كاتبا للربا، قد يقول أنا ما شربت الخمر، أنا ما تعاملت مع الربا. لا، مجرد كون الإنسان جالبا للخمر أو كاتبا للربا دخل في الحرام. ورب العزة جل في علاه يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا يجوز له أن يعمل هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم تفضل. جزاك الله خير. وإياك. بغيت أسأل عن حين الناس في صلاة الجماعة صفر كي يصلوا، هل يجوز لي أن أجيس الشخص هذا أخليه يفتحوا لي أدخل بينهم؟ إذا كان وجدت أخوكم يسأل عن دخوله في الصف وترصيص الناس، هل يجوز أو لا؟ إذا كان يوجد فراغ ولا تضيق عليهم يجوز ذلك، بل إن ترصيص الصفوف سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كنت تضيق عليهم بحيث لا يحسون بالخشوع، أو أنك تضيق عليهم وهناك من لا يستطيع أن يأخذ راحته في الركوع والسجود، فلا تفعل ذلك. نعم تفضل. سلام. لا، يخرج زكاة الفطر في بلده الذي يقيم، لا في بلد السفر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.